السؤال من القائل وما المناسبة؟ دهاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده أبدا الدهر. علي دايم الموصل العراق، محمد عمر بوخريص القيروان تونس. الجواب: هذا البيت لشاعر في زمن الدولة العباسية اسمه صالح بن الرشيد وكنيته أبو عيسى، وهو ابن هارون الرشيد من أم بربرية، وكان موصوفا بالجمال مثل أبيه الرشيد، وكان يقال انتهى جمال الرشيد إلى ابنيه الأمين وأبي عيسى، وكان ماهرا في الغناء. وكان الرشيد يقول له وهو صبي: ليت جمالك لعبد الله أي للمأمون. فقال له: على أن حظه منك لي. فعجب الرشيد من جوابه على صغر سنه. ويحكى أن أبا عيسى كان مع جماعة يتراءون هلال رمضان، فرأوه فجعلوا يدعون بذكر الله، وقال هو قولا أنكر عليه، كأنه كان متسخطا لورود شهر الصوم فما صام بعده، وقال: دهاني شهر الصوم لا كان من شهري، وما صمت شهرا بعده آخر الدهر. فلو كان يعدين الإمام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. فلما قال هذا الشعر ناله بعد قوله صرع، فكان يصرع في اليوم مرات إلى أن مات ولم يعش حتى يصوم شهرا آخر. وقيل كان سبب موت أبي عيسى بن الرشيد أنه كان يحب صيد الخنازير، فوقع عن دابته فلم يسلم دماغه، فكان يتخبط في اليوم مرات إلى أن مات. وكان المأمون يحب أخاه أبا عيسى حبا شديدا، فلما مات أبو عيسى حزن عليه حزنا شديدا، ودخل عليه ابن أبي لؤاد يعزيه، فلم يزل المأمون يبكي وينتحب، ثم تمثل: سأبكي كما فاضت دموعي، فإن تفض فحسبك مني، ما تجن الجوانح كأن لم يمت حي سواك، ولم تنح على أحد إلا عليك النوائح، إلى آخره. السؤال من القائل وما المناسبة وما الأبيات الأخرى؟ والشيخ: إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه من حنى. محمد المولهي بني خيار نابل الجمهورية التونسية. الجواب: هذا البيت من المقصورة الدريدية لابن دريد، وهو محمد بن الحسن، ينتهي نسبه إلى قحطان من مواليد البصرة سنة 223 هجرية، وكانت وفاته سنة 321 هجرية. ورثاه جحظة البرمكي فقال: فقدت بابن دريد كل فائدة لما غدا ثالث الأحجار والطرب، وكنت أبكي لفقد الجود منفردا، فصرت أبكي لفقد الجود والأدب. والمقصورة من بحر الرجز الذي تفاعيله مستفعل ست مرات، ومطلعها: إما تري رأسي حاكى لونه ثرة صبح تحت أذيال الدجى. واختلفوا في مطلع القصيدة فقالوا إنه: يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامى بين أشجار النقى. ويقع البيت المسؤول عنه بين هذه الأبيات: والناس كالنبت فمنهم رائق، غض نظير عوده مر الجنة، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانثنى. والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه من حنى. فذلك الغصن يسير عطفه لبنا شديدا غمزه إذا عسى. وقوله والناس كالنبت فمنهم رائق شبيه بقول أبي العيناء أو طفيل الغنوي عن النساء: إن النساء كأشجار نبتن لنا منهن مر وبعض المر مأكول. وقوله والشيخ إن قومته من زيغه شبيه بقول صالح بن عبدي. القدوس والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. وقوله كذلك الغصن يسير عطفه شبيه بقول سابق البربري: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. وكذلك مثله: يقوم بالثقاب العود لدنا ولا يتقوم العود الصليب. وكذلك قول مالك بن دينار: أترود عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرم. وفي الديوان المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه قوله: حرض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ أدركت ما منيت نفسي خاليا لله ضرك يا ابنة النعمان، فلقد رددت على المغيرة ذهنه إن الملوك ذكية الأذهان. الحاج مدني داكي برازافيل الكونغو. الجواب: هذان البيتان للمغيرة بن شعبة، وكان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت كنيته أبا عيسى فغيرها عمر وكناه أبا عبد الله. وقد ترجم له صاحب الأغاني وذكر له حكاية مع هند بنت النعمان بن المنذر، وقال: ركب المغيرة بن شعبة إلى هند بنت النعمان وهي بدير هند متنصرة عمياء بنت 90 سنة، فقالت له: من أنت؟ قال: أنا المغيرة بن شعبة. قالت: أنت عامل هذه المدرة، تعني الكوفة؟ قال: نعم. قالت: فما حاجتك؟ قال: جئت خاطبا إليك نفسك. فقالت: أما والله لو كنت تبغي جمالا أو دينا أو حسبا لتزوجناك، ولكنك أردت أن تجلس في موسم من مواسم العرب فتقول: تزوجت بنت النعمان بن المنذر، وهذا والله أمر لا يكون أبدا. أو ما يكفيك فخرا أن تكون في ملك النعمان وبلاده تدبرها كما تريد؟ قالت ذلك وبكت. فقال لها المغيرة: أي العرب كان أحب إلى أبيك؟ قالت: ربيعة. قال: فأين كان يجعل قيسا؟ قالت: بحيث كان يراهم من طاعته. قال: فأين كان يجعل ثقيفا؟ قالت: رويدك لا تعجل، بين أنا ذات يوم جالسة في خدر لي إلى جنب أبي إذ دخل عليه رجلان، أحدهما من هوازن والآخر من بني مازن، وكل واحد منهما يقول: إن ثقيفا منا. فأنشأ أبي يقول: إن ثقيفا لم تكن هوازنا، ولم تناسب عامرا ومازنا إلا قريبا، فانشروا المحاسنا. وكان المغيرة من ثقيف، فخرج من عندها وهو يقول: أدركت ما منيت نفسي خاليا لله ضرك يا ابنة النعمان، إني لحلفك بالصليب مصدق، والصلب أصدق حلفة الرهبان. ولقد رددت على المغيرة ذهنه إن الملوك بطيئة الأذهان. يا هند حسبك قد صدقت فأمسكي، والصدق خير مقالة الإنسان. السؤال: من قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة؟ إن كان ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهر أطوار دهارير، منهم بنو الصرح بهرام وإخوته، والهرمزاني وسابور وسابور، والناس أولاد علات، فمن علم أن قد أقل فمحقور ومهجور، والخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. علي ناصر القيفي، إثيوبيا. الجواب: هذه الأبيات منسوبة إلى كاهن مشهور هو سطيح الغساني، وكان أكهن الناس، وهو الذي أنظر بحدوث سيل العرم في اليمن. ومن حديث كهانتها أن كسرى تشاءم من بعض الحوادث والإرهاصات عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث بعبد المسيح بن نفيلة الغساني إليه، أي إلى الكاهن سطيح في الشام، فجاءه عبد المسيح فوجده يحتضر، فقال: أصم أم يسمع غطريف اليمن رسول قيل العجم يهوي للوثن؟ يا فاصل الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل سسن، أبيض فضفاض الرداء والرسن. فرفع إليه سطيح رأسه وقال: عبد المسيح، على جمل المشيح أقبل إلى سطيح، وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك ساسان لارتجاج الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان. رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، حتى اقتحمت الواد وانتشرت في البلاد. عبد المسيح، إذا ظهرت التلاوة وغاض وادي السماوة وظهر صاحب الهراوة، فليست الشام بسطيح بشام، يملك منهم ملوك وملكات بعدد ما سقط من الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قال: إن كان ملك بني ساسان أفرتهم، فإن ذا الدهر أطوار دهارير، منهم بنو الصرح بهرام وإخوته، والهرمزان وسابور وسابور، فربما أصبحوا منهم بمنزلة، يهاب صولهم الأسدر يهاصير، حث المطية وجد في رحيلهم، فما يقوم لهم سرج ولا كور، إلى آخره. فعاد عبد المسيح إلى كسرى فأخبره، فاغتم لذلك وقال: إلى أن يملك منا 14 ملكا يدور الزمان. فملك هؤلاء مدة 40 سنة، ثم زال ملكهم بالفتح العربي. وقوله: والخير والشر مقرونان في قرني، يشبه قول المعري: والخير والشر ممزوجان مفترقا، فكل شهد عليه الصاب مذرور، وعالم فيه أضداد مقابلة، غني وفقر ومحرور ومقرور. ويشبه قوله أيضا: والشر في الإنس مبثوث وغيرهم، والنفع مذ كان ممزود به الضرر. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ قل لأمير المؤمنين الذي له العلا والمثل الثاقب: طائرك السابق لكنه جاء وفي خدمته حاجب. خالد علام، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى وزير للعزيز الفاطمي، فقد اتفق للعزيز الفاطمي أن تسابق مع هذا الوزير بالحمام، فجاء حمام الوزير سابقا، فاغتاب الخليفة الفاطمي من ذلك وحقدها على وزيره يريد الإيقاع به، فخاف الوزير وكتب إليه: قل لأمير المؤمنين الذي له العلا والمثل الثاقب: طائرك السابق لكنه جاء وفي خدمته حاجب. يريد أن يقول: إن طائري وإن تقدم على طائرك، فليس معنى ذلك أنه السابق، وإنما هو الحاجب يتقدم سيده، والسابق هو طائرك. فصر الخليفة بهذا التعليل، وهذا من باب تحسين القبيح. ومن الأمثلة على ذلك قول أبي الحسين بن الجزار في أبيات عن احتراق الحرم الشريف النبوي: لله في النار التي وقعت به سر عن العقلاء لا تخفيه، أن ليس يبقى في فناه بقية مما بنته بنو أمية فيه. ومثله في الحادث نفسه: لم يحترق حرم النبي لريبة تخشى عليه ولا هنالك عار، لكنها أيدي الروافض لامست ذاك الضريح فطهرته النار. ولما زلزلت مصر في زمن الحاكم قيل في تلك الزلزلة بالحاكم العدل أضحى الدين معتليا نجل العلا وسليل السادة الصلحاء. ما زلزلت مصر من كيد يراد بها وإنما رقصت من عدله فرحا. وقال أحدهم في حرفة الأدب وضيق ما في يد الأديب هي الآداب حلي غير أني بحرفتها اضطررت إلى الصغار، كذاك لمعصم الحسناء صبر على ضيق الخناق من السوار. السؤال من القائل وفي أي مناسبة؟ ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. محمد عبد الله علي، أم كدادة، السودان. الجواب: هذا البيت مشهور ويبلغ مبلغ الأمثال، وهو للمتنبي من قصيدة يمدح بها علي بن محمد بن سيار بن مكرم التميمي، ومطلعها: أقل فعالي بلها أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أم لم أنا الجد. ويحتاج هذا البيت إلى شيء من التفسير. ففعالي مصدر بمعنى فعل المكرمات، وبلها اسم فعل بمعنى دع، والجد الاجتهاد، والجد الحظ. فهو يقول: أقل فعلي مجد فلا تسأل عن أكثره، أي إن جميع أفعالي قليلها وكثيرها تكون في طلب المجد. وهذا الجد أو الاجتهاد في طلب المجد يعد حظا لي سواء نلت ما أطلبه منه أم لم أنل، لأني لم أطلبه إلا بما أوتيته من حظي في علو النفس وشرف الهمة. والقصيدة فيها احتقار لأهل الزمان والناس عموما مع تفاخر شديد بالنفس. فهو يقول: أذم إلى هذا الزمان أهيله، فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد، وأكرمهم كلب وأبصرهم عمن، وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. ويروى للمتنبي بعد هذا البيت قوله: فيا نكد الدنيا متى أنت مقصر عن الحر حتى لا يكون له ضد، يروح ويغدو كارها لوصاله، وتضطره الأيام والزمن النكد. وكان الممدوح علي بن محمد من المشهورين بالرماية، ولذلك قال فيه: كأن القسي العاصيات تطيعه هوى، أو بها في غير أنمله زهد، يكاد يصيب الشيء من قبل رميه، ويمكنه في سهمه المرسل الرد. ولذلك يقول عنه في قصيدة أخرى: وقالوا ذاك أرمى من رأينا، فقلت رأيتم الغرض القريب، وهل يخطي بأسهمه الرمايا وما يخطي بما ظن الغيوب. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ ولد الرفق يوم مولد عيسى والمروءات والهدى والحياء. محمد الإمام السباعي، جمهورية موريتانيا الإسلامية. الجواب: هذا البيت للشاعر أحمد شوقي من قصيدة طويلة جدا، مطلعها: همت الفلك واحتواها الماء، وحداها بمن تقل الرجاء. وكان شوقي ألقاها في المؤتمر الشرقي الدولي المنعقد في مدينة جريف في سويسرا في سبتمبر أيلول سنة 1894، وكان مندوبا للحكومة المصرية فيه. وتقع القصيدة في 290 بيتا، ويذكر فيها كبار الحوادث في وادي النيل من قديم الزمان، من أيام الفراعنة ودولة الفرس والإسكندر والبطالسة والقياصرة والعرب والمماليك والأتراك والإنكليز، حتى أيام الخديوي حلمي. ويقول بعد البيت المسؤول عنه: وازدهى الكون بالوليد، وضاءت بسناه من الثرى الأرجاء، وسرت آية المسيح كما يسري معنا الفجر في الوجود الضياء، تملأ الأرض والعوالم نورا، فالثرى مائج بها والضاء. ويقول في ذكر الإسلام وظهور النبي بعد ذلك: أشرق النور في العوالم لما بشرتها بأحمد الأنبياء باليتيم الأمي والبشر الموحى إليه العلوم والأسماء. قوة الله إن تولت ضعيفا تعبت في ميراثه الأقوياء، إلى آخره. ويختم القصيدة بقوله: كيف تشقى بحب حلمي بلاد نحن أسيافها وحلم المضاء. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شد، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. عبد الرحمن سالم ابن بربك، المنصورة، عدن. الجواب: هذان البيتان للشاعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي من قصيدة قالها في يوم جرى بين عشيرته وجارتها جرم، وبين بني الحارث ابن كعب وحليفتها نهد. وأول القصيدة: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. ولميس هنا امرأة يذكرها في هذا الموقف ويقول: لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا، وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى، وبدت محاسنها التي تخفى وكان الأمر جدا، نازلتك بشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. وفي القصيدة أبيات جيدة منها: كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد، كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. وكان عمرو بن معدي كرب يعرف بأبي ثور، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة في المدينة، وأسلم وحسن إسلامه، وعاش إلى أيام عثمان رضي الله عنه. وكان لعمر سيف مشهور يقال له الصمصامة، وقيل إن هذا السيف هو أحد سيوف خمسة أعدتها بلقيس إلى سليمان، وهي ذو الفقار وذو النون ومجذوب ورسوب والصمصامة. فأما ذو الفقار فكان للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من منبه بن الحجاج يوم بدر، والسيفان مجذوب ورسوب فكان للحارث بن جبلة الغساني، وكان ذو النون والصمصامة لعمر بن معدي كرب. السؤال: من قائل هذا البيت؟ فقلت: ادع أخرى وارفع الصوت جخرة لعل أبا المغوار منك قريب. محمد الحبيب الريكوش، أسفا المغرب. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي كعب بن سعد الغنوي من قصيدة قالها في رثاء أخيه أبي المغوار. وكان أبو المغوار هذا قد حارب في حرب ذي قار وأبلى فيها بلاء حسنا ثم قتل، فقال أخوه كعب مرثية فيه تعد من أعظم مراثي الشعر العربي، ومطلعها: تقول ابنة العبسي: قد شبت بعدنا وكل امرئ بعد الشباب يشيب. ويقول في أخيه: أخي ما أخي لا فاحش عند ريبة ولا ورع عند اللقاء هيوب، فتى أريحي كان يهتز للندى كما اهتز من ماء الحديد قضيب. ثم يقول: وداع دعا هل من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبا المغوار منك قريب. حليف الندى يدعو الندى فيجيبه سريعا، ويدعوه الندى فيجيب. ويقول في آخر القصيدة: فوالله لا أنساه ما ضر شارق وما اهتز من فرع الأراك قضيب. وتقع المرثية هذه في أكثر من 56 بيتا. وأفرد ابن سلام في طبقات الشعراء طبقة لأصحاب المراثي، ذكر فيها متمم بن نويرة والخنساء بنت عمرو وأعشى باهلة وكعب ابن سعد الغنوي. ومع اشتهار مرثية كعب في أخيه أبي المغوار، فإن أبا تمام لم يذكر شيئا من هذه المرثية في باب المراثي، وذكر القاري في الجزء الثاني من أماليه القصيدة بكاملها. السؤال: من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا نطافا وفي المهد، فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العهد. علي محمد صالح لاي، جمهورية تشاد. الجواب: هذان البيتان لقيس بن ضريح صاحب لبنى، ونسبهما البعض إلى قيس بن ملوح صاحب ليلى، ونسبهما المسعودي في مروج الذهب إلى جميل بن معمر صاحب بثينة. والأبيات مذكورة في الأغاني ومنسوبة إلى قيس بن ضريح، وكذلك في عيون الأخبار وهي بعد البيتين المذكورين، ولكنه باق على كل حادث، وزائرنا في ظلمة القبر واللحد، يكاد حباب الماء يخدش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقة الجلد، ولو لبست ثوبا من الورد خالصا لخدش منها جلدها ورق الورد، يثقلها لبس الحرير للينها وتشكو إلى جاراتها ثقل العقد، وأرحم خديها إذا ما لحظتها حضارا للحظ أن يؤثر في الخد. وفي الأغاني حكاية عن ذلك، وهي أن قيس بن ضريح مرض، فجاءت بنات الحي يعدنه ويحدثنه لعله يتسلى أو يعلق بعضهن، ودخل إليه طبيب يداويه والفتيات عنده، ثم أخذت الفتيات يكثرن من السؤال عن سبب علته، فقال: عيل قيس من حب لبنى، ولبنى داء قيس والحب داء شديد. فقال له الطبيب: منذ كم هذه العلة؟ فقال: تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد ما كنا لطافا وفي المهد، إلى آخر الأبيات. فقال الطبيب: إن مما يسليك عنها أن تتذكر ما فيها من المصائب والمساوئ. فقال قيس: إذا عبتها شبهتها البدر طالعا، وحسبك من عيب لها شبه البدر. لقد فضلت لبنى على الناس مثلما على ألف شهر فضلت ليلة القدر، إلى آخر الأبيات. وهذا البيت ينسب إلى مجنون ليلى بوضع اسم ليلى بدلا من لبنى في البيت. السؤال: من القائل تعلمتم من منطق الشيخ يعرب أبينا فصرتم معربين ذوي نفري؟ علي عثمان آدم علي، وادي حلفة، السودان. الجواب: هذا البيت لحسان بن ثابت الأنصاري، ومعه بيت ثان وهو: وكنتم قديما ما لكم غير عجمة كلام، وكنتم كالبهائم في القفر. ويعرب هذا هو ابن قحطان، ويقال إنه أول من تكلم بالعربية، وقحطان أبوه أول من ملك من العرب، وكان ملكه في اليمن وعاصمته صنعاء. وقال فيه وفي ابنه شاعر قديم: فما مثل قحطان السماحة والندى، ولا كابنه رب الفصاحة يعرب. ولما ملك يعرب بعد أبيه غزا في السنة الأولى من حكمه بلاد الحجاز وقهرها، وفرض عليها إتاوة سنوية، وولى عليها أخاه جرهما، وفي اليمن فرض بقية عاد منها وأزال دولتهم الثانية. ولما استتب له الملك واستقر به المقام في صنعاء، صرف معظم اهتمامه إلى تشييد المباني العظيمة والمدن والحصون المنيعة، ويقال إنه أول من حياه قومه بتحية خاصة بالملوك، وهي أبيت اللعن وأنعم صباحا. يقال إنه تعلم العربية من العرب البائدة، واستولى في زمانه على جميع جنوب الجزيرة العربية والحجاز وعمان. وقال بعض المؤرخين إن اسمه يمن أو يمن، وباسمه سميت اليمن. ويقول غيره إن البلاد سميت باليمن ليمنها وبركتها، أو لوقوعها على يمين الكعبة عند استقبال الشمس. وحكم يعرب 33 سنة، ويقال إنه لما حضرته الوفاة جمع بنيه وأوصاهم قائلا: أوصيكم بحسن السيرة والسلوك بين الرعية، وأن تتعلموا العلم وتعملوا به، واتركوا الحسد عنكم فإنه داعية القطيعة بينكم، وتجنبوا الشر وأهله فإن الشر جالب للشر، وأنصفوا الناس من أنفسكم فإنهم ينصفونكم من أنفسهم، واجتنبوا الكبرياء فإنها تبعد قلوب الرجال عنكم، وعليكم بالتواضع فإنه يقربكم من الناس ويحببكم إليهم، وإذا استشاركم أحد فأشيروا عليه بما تشيرون به على أنفسكم في مثل ما استشاركم فيه، فإنها أمانة ملقاة في أعناقكم، إلى آخره، والله أعلم.